أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا لا أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون إلى لا يقول سبحانه وتعالى لنبيه قل إما تريني ما يوعدون يعني إن تريني وتشهدني ما توعدتهم به من العذاب إن تشهدني ذلك أو إن تنزله بهم وأنا موجود فلا تجعلني في القوم الظالمين يعني نجني من العذاب النازل لأولئك المكذبين إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين قال الله إنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون قادر على أن ينزل العذاب والرسول حي يشاهد ما يفعله الله بالمكذبين الكافرين كما فعل بالأمم الماضية أنزل العذاب بهم وأنبياءهم موجودون ويشهدون ما فعله الله وما يفعله بهم قل وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون إن الحسنات يذهبن السيئات ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون يعني رد عليهم بما هو أحسن بالحسنى فلا تقابل السيئة بالسيئة بل قابل السيئة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن السيئة ولعل هذا يكون من أسباب يعني انكفاف شرهم وصلاح من شاء الله هدايته نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين تعوذ بالله من نزغات الشيطان ووساوسه أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فأمره في دفع شر الإنسان بالحسنة وأتبع السيئات الحسنة وأمره بالتعوذ من الشياطين شياطين الإنس. فشياطين الإنس يدفعون بالحسنة وبالكلمة الطيبة، وشياطين الجن يدفعون بالاستعاذة بالله منهم لأنهم ليسوا مشاهدين. نعوذ بالله من شر الشياطين كلهم، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال الله: حتى إذا حضر أحدهم الموت، هؤلاء الكفار المكذبون، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا، يعني فلا رجوع. إذا حضر الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالشقي عند الموت يطلب الرجعة، كما أن الكفار يكون منهم ذلك عند الموت، ويكون ذلك أيضا في الآخرة، بل وهم في النار نعوذ بالله من النار يطلبون الرجعة. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من بعد الموت دار البرزخ، وهو ما بين الدنيا والآخرة، من الموت إلى البعث، هذه مدة دار البرزخ، والناس فيها الأشقياء في عذاب والسعداء في نعيم. يقول الله في فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والسعداء تقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم يا محمد. السعداء ما لهم السعداء في نعيم، أول في نعيم أرواح المؤمنين في الجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله من فضله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون الآيات، لما أقام تعالى على المكذبين لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا لها ولم يذعنوا لها، حق عليهم العذاب ووعدوا بنزوله. وأرشد الله رسوله أن يقول: قل ربي ما تريني ما يوعدون، أي وقت أريتني عذابهم وأحضرتني ذلك، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي عصمني وارحمني مما ابتلي، أي عصمني وارحمني مما ابتليتهم به من مما ابتليتهم به من الذنوب،